أشهد أن الله ربي، أشهد أن نبي محمد، أشهد بلساني وبقلبي بهما إيماني يتأكد. أشهد أن الله ربي، أشهد أن نبي محمد، أشهد بلساني وبقلبي بهما إيماني يتأكد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. فأسير وربي يحرسني على المعصي إذ أتمرد. أول أركان الإسلام يا أصحاب الشهادتان، فهما بالنسبة للمسلم أولى خطوات الإيمان. أول أركان الإسلام يا أصحاب الشهادتان، فهما بالنسبة للمسلم أولى خطوات الإيمان. تجعلنا في حب الباري نتآخى لا بل نتوحد. نتآخى لا بل نتوحد. أشهد أن الله ربي، أشهد أن نبي محمد، أشهد بلساني وبقلبي بهما إيماني يتأكد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. فأسير وربي يحرسني على المعصي إذ أتمرد. من يشهد بهما في الدنيا فله خير جزاء الآخرة. رب اقبل منا ما نشهد حقا بقلوب مزدهرة. من يشهد بهما في الدنيا فله خير جزاء الآخرة. رب اقبل منا ما نشهد حقا بقلوب مزدهرة. ها نحن عبادك فارحمنا واجعلنا بالرحمة نسعد. واجعلنا بالرحمة نسعد. أشهد أن الله ربي، أشهد أن نبي محمد، أشهد بلساني وبقلبي بهما إيماني يتأكد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. فأسير وربي يحرسني على المعصي إذ أتمرد. ما أروعها من كلمات حين نرددها بنقاء وخشوع لله تعالى تمنح في الأعماق صفاء. ما أروعها من كلمات حين نرددها بنقاء وخشوع لله تعالى تمنح في الأعماق صفاء. كلمات لا لن ننساها تجعل تقوانا تتجدد. تجعل تقوانا تتجدد. أشهد أن الله ربي، أشهد أن نبي محمد، أشهد بلساني وبقلبي بهما إيماني يتأكد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. فأسير وربي يحرسني على المعصي إذ أتمرد. في المسجد أو أي مكان يتردد اسم الرحمن، يمتلئ القلب بإحساس يمنحنا دفئا وأمان. في المسجد أو أي مكان يتردد اسم الرحمن، يمتلئ القلب بإحساس يمنحنا دفئا وأمان. باسمك واسم رسول الرحمة ما أروعه من يتشهد. ما أروعه من يتشهد. أشهد أن الله ربي، أشهد أن نبي محمد، أشهد بلساني وبقلبي بهما إيماني يتأكد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. تلك شهادة كل تقي بسواها أبدا لم يشهد. فأسير وربي يحرسني على المعصي إذ أتمرد. فأسير وربي يحرسني على المعصي إذ أتمرد. فأسير وربي يحرسني على المعصي.